بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 35 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة آل عمران من البيت 12، قال الناظم رحمه الله: يعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق أعتاد أفصلة، وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء في وفيهم على، ولا ألف فيها ها أنتم زكى جلا، وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا، وفي هائه التنبيه من ثابت هدى، وإبداله من همزة زان جملا، ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم، وجيه به الوجهين بكل حملا، ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا، وذو البدل الوجهان عنه مسهلا، وضم قضى وحرك، وضم وحرك تعلمون الكتاب مع، مشددة من بعد بالكسر ذليلة، وضم وحرك تعلمون الكتاب مع، مشددة من بعد بالكسر ذليلة، ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولة، وكسر لما فيه، وبالغيب ترجعون عادة، وفي تبغون حافيه عولة، وبالكسر حج البيت عن شاهد، وغيب ما تفعلوه لن تكفروه لهم تلا. قول الناظم: نعلمه بالياء نص أئمة، أي قرأ عاصم ونافع بالياء في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، وقرأ الباقون بالنون: ونعلمه الكتاب، وبالكسر أني أخلق أعتاد أفصلة، أي قرأ نافع بكسر الهمزة في إني أخلق لكم، وقرأ الباقون بفتحها: أني أخلق. وقيد كلمة أني بأخلق لأن كلمة أني قد جئتكم متفق على فتح همزتها. نعم. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، قرأ القراء السبعة إلا نافعا المرموز لهم بالخاء من خصوصا، لفظ طيرا بغير ألف ولا همزة فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي سورة العقود أي سورة المائدة فتكون طيرا بإذن الله، هكذا يقرأ كل القراء إلا نافعا. وقرأ نافع طائرا في الموضعين بألف بعد الطاء وكسر همزات وهمزة مكسورة مكان الياء، فيكون من باب المد المتصل، وكل من قالون وورش على أصله في مده، فورش يمده 6 حركات وقالون له التوسط. قوله: وياء فين وفيهم على، أي روى حفص بالياء في فيوفيهم أجورهم، وقرأ الباقون بالنون فنوفيهم أجورهم. ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا، روى كل من قنبل وورش حذف الياء في لفظ ها أنتم، فيكون على وزن روى قنبل. قول الناظم: ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، أي روى كل من قنبل ورش حذف الألف في لفظ ها أنتم، فيكون على وزن فعلتم، ها أنتم على وزن فعلتم بحذف الألف التي بين الهاء والهمزة. وقد ورد هذا اللفظ في 4 مواضع، 2 منها في سورة آل عمران، وموضع في سورة النساء، وموضع في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون بإثبات الألف بين الهاء والهمزة على وزن فاعلتم، ها أنتم على وزن فاعلتم. قوله: وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا، أي أن نافعا وأبا عمرو يسهلان الهمزة ها أنتم هكذا. وورد عن ورش إبدال الهمزة حرف مد يمد 6 حركات هكذا ها أنتم، والباقون بتحقيق الهمزة، فتكون مذاهب القراء على النحو التالي: أولا، قرأ قالون وأبو عمرو بإثبات الألف وتسهيل الهمزة مع القصر والتوسط هكذا ها أنتم، هذا مع القصر، مع التوسط ها أنتم، هذا لقالون وأبي عمرو. ثانيا، ورش له وجهان: تسهيل الهمزة من غير ألف ها أنتم، أو إبدالها حرف مد بمد 6 حركات ها أنتم. ثالثا، قنبل له حذف الألف مع تحقيق الهمزة ها أنتم. رابعا، البزي وابن عامر والكوفيون لهم إثبات الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم أو ها أنتم، وكل يمدها على حسب مذهبه في المد المنفصل. قوله وفيها التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملة يبين الناظم في هذه الأبيات منشأ الخلاف وأصول القراءة في لفظها أنتم على النحو التالي. أولا ذكر أن ابن ذكوان والكوفيين والبزي اعتبروا هاء للتنبيه دخلت على كلمة أنتم، فلذلك قال وفيها التنبيه من ثابت هدى. نعم. وإبداله من همزة زان جملة أي أن الهاء عند قنبل وورش مبدلة من همزة الاستفهام والأصل فيها أأنتم فصارت ها أنتم، يعني أبدلت الهمزة هاء. ويحتمل الوجهين عن غيرهم أي عند قالون وأبي عمرو وهشام يحتمل أن تكون هاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام، وهذا معنى قوله ويحتمل الوجهين عن غيرهم. وكم وجيه به الوجهين للكل حملا أي أن جماعة من علماء القراءة ذكروا احتمال الوجهين عن القراء السبعة، ولكن العلامة ابن الجزري رحمه الله رد هذا القول واعتبر القول الأول المفصل. نعم. قال ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا أي من يعتبر هاء للتنبيه، من يعتبر هاء للتنبيه يكون المد عنده من قبيل المد المنفصل، فيقصره من مذهبه القصر ويوسطه من مذهبه التوسط ويمده من مذهبه المد. وذو البدل الوجهان عنه مسهلة أي ورش له وجهان الإبدال مع المد المشبع وله كذلك التسهيل مع القصر. بعد ذلك قال وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذو الليلة أي قرأ ابن عامر والكوفيين بضم التاء وفتح العين وتجديد اللام مكسورة تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب من علم الذي ينصب مفعولين، وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون العين وتخفيف اللام بما كنتم تعلمون من علم يعلم ينصب مفعولا واحدا. ورفع ولا أمركم روحه سما قرأ الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو برفع الراء في لفظ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم، وسكن أبو عمرو الراء ولا يأمركم وللدور وجه بالاختلاس ولا يأمركم، وطبعا السوس له الإبدال ولا يأمركم. وقرأ الباقون بنصبها عطفا على أن يؤتي الله الكتاب. وبالتالي أتينا مع الضم خولا أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا لما آتيتكم بتاء المتكلم مضموم من غير ألف، وقرأ نافع لما آتيناكم بنون العظمة وألف بعدها. قوله وكسر لما فيه أي قرأ حمزة بكسر اللام لما آتيتكم على أنها لام الجر وما مصدرية أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب، وقرأ الباقون بفتح اللام لما على أنها لام الابتداء. قوله وبالغيب ترجعون عادة وفي تبغون حاكيه أولا أي روى حفص بياء الغيب في كلمتي يبغون ويرجعون في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقرأ أبو عمرو بياء الغيب في يبغون وبتاء الخطاب في ترجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الكلمتين أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وبالكسر حج البيت عن شاهد قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج بكسر الحاء لغة نجد، وقرأ غيرهم بفتحها لغة أهل الحجاز والعالية وأسد ولله على الناس حج البيت وغير ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا أي قرأ حفص وحمزة والكسائي المشار إليهم بقوله لهم يعني الضمير يعود على عن شاهد. قرأ هؤلاء الثلاثة حفص وحمزة والكسائي بياء الغيب فيه وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، وقرأ غيرهم بتاء الخطاب وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ولا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم بكسر الضاد وجزم الراء، ويلزم من ذلك تحقيق الراء لا يضركم. وقرأ الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة ولا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، لا يضركم، نعم، لابن عامر والكوفيين. وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلة، لليحصبي في العنكبوت مثقلة. وحق نصير كسر واو مسومين، قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. وقرح مضم القاف والقرح صحبة. ومع مد كائن كسر همزته دلى. ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد. وفتح الضم والكسر ذولا. وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا. ويغشى النفو شائعا تلا. فقل كله أو قل كله لله بالرفع حامدا. بما يعملون الغيب شائع دخلنا. ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص ونجدلا. وبالغيب عنه تجمعون وضم فيه يغلى. وفتح الضم إذ شاع كفلا. بما قتل التشديد لبى. وبعده وفي الحج للشام ولا آخر كملا. ودراك وقد قال في الأنعام قتلوا. وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. وأن اكسروا رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم يكسر الضم أحفلا. وخاطب حرفا يحسبن فخذ. وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة. وفيما هنا كل منزلين ومنزلون لليحصبي أو لليحصبي. قرأ ابن عامر اليحصبي بفتح النون وتجديد الزاي في منزلين في قوله تعالى من الملائكة منزلين في سورة آل عمران. وفي سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية. إنا منزلون في سورة العنكبوت من نزل مفتوح النون ومشدد الزاي. وقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي منزلين ومنزلون، منزلين منزلون، من أنزل ينزل. نعم. وحق نصير كسر واو مسومين، قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. قرأ ابن كثير وأبو عمرو عاصم بكسر الواو في من الملائكة مسومين اسم فاعل أي مسومين أنفسهم أو خيلهم. وقرأ الباقون بفتح الواو مسومين اسم مفعول والفاعل هو الله عز وجل. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى أي قرأ ابن عامر ونافع بدون واو قبل السين في سارعوا إلى مغفرة من ربكم على الاستئناف. وقرأ الباقون بواو على العطف هكذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بعدها قال وقرح بضم القاف والقرح صحبة. ومع مد كائن كسر همزته دلا. ولا ياء مكسورا. قرأ حمزة والكسائي وشعب بضم القاف في لفظ قرح المنكر والقرح المعرف وهو في ثلاثة مواضع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. هكذا يقرأ حمزة والكسائي وشعبة بضم القاف في هذه المواضع الثلاثة. وقرأ الباقون بفتح القاف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. قيل بالفتح يعني قرح مقصود به الجرح، وبالضم ألم الجرح. نعم. وقوله ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. قرأ ابن كثير لفظ وكأي أو فكأي حيثما جاء في القرآن الكريم بهمزة مكسورة بعد الألف بدلا من الياء فيكون مدا متصلا هكذا. وكائن من نبي وكائن من دابة حيثما ورد فكأي من قرية. نعم. حيث ما ورد في سبعة مواضع. في سور آل عمران ويوسف والعنكبوت وسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والطلاق واثنين في سورة الحج. وقرأ الباقون وكأي فكأي بهمزة بعد الكاف بدون مد وبعدها ياء مكسورة مشددة وكأي فكأي. قوله وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا، أي قرأ ابن عامر والكوفيون بفتح القاف وألف بعدها وتاء مفتوحة وكأي من نبي قاتل معه ربيون الذي هو بعد لفظ وكأي. وقرأ الباقون وهم أهل سماء وكأي من نبي قتل معه بضم القاف وكسر التاء وحذف الألف وكأي من نبي قتل معه. فتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي: قرأ نافع وكأي من نبي قتل معه ربيون، وقرأ ابن كثير وكائم من نبي قتل معه ربيون، وقرأ ابو عمرو وكأي من نبي قتل معه ربيون، وقرأ ابن عامر والكوفيون وكأي من نبي قاتل معه ربيون. وحرك عين الرعب الرعب ضما كما رسى ورعبا، قرأ ابن عامر والكسائي بضم العين في لفظ الرعب المعرف نحو سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، ولفظ رعبا المنكر وهو في موضع واحد في سورة الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هكذا يقرأ ابن عامر والكسائي. وقرأ الباقون بسكون العين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقذف في قلوبهم الرعب ولملئت منهم رعبا. ويغشى النثر شائعا، أي قرأ حمزة والكسائي بتاء التأنيث في تغشي طائفة منكم، وقرأ الباقون بياء التذكير يغشى. وقل كله لله بالرفع حامدا، قرأ أبو عمرو برفع اللام في قل إن الأمر كله لله على الابتداء، وقرأ الباقون بالنصب تأكيدا قل إن الأمر كله لله تأكيدا لاسم إن. بعده قال بما يعملون الغيب شايع دخلنا، قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب في والله بما يعملون بصير الذي بعده ولئن قتلتم في سبيل الله والله بما يعملون بصير، وقرأ الباقون بتاء الخطاب والله بما تعملون بصير. قوله ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر، قرأ شعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بضم الميم في لفظ متم ومتنا ومت حيثما جاء في القرآن الكريم نحو ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أإذا ما مت أفإن مت أإذا متنا يا ليتني مت قبل هذا. وروى حفص بضم الميم في موضع سورة آل عمران فقط وهي ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ولئن متم أو قتلتم، وكسر الميم في بقية المواضع حفص. وقرأ المسكوت عنهم هم نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم في كل المواضع في آل عمران وفي غيرها، يقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم هكذا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن متم أو قتلتم أإذا ما مت أفإن مت إلى غير ذلك. وبالغيب عنه تجمعون، الضمير في عنه يعود على حفص المذكور في نهاية البيت السابق، فيروي حفص خير مما يجمعون بياء الغيب، ويقرأ غيره خير مما تجمعون بتاء الخطاب. قوله وضم فيه يغلى أو يغلى وفتح الضم إذ شاع كفلا، قرأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر بضم الياء وفتح الغيب وما كان لنبي أن يغل بضم الياء وفتح الغين أن يغل، هكذا يقرأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر مبنيا للمفعول. وقرأ الباقون أن يغل بفتح الياء وضم الغين مبنيا للفاعل. بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام ولاخركم ملا أو كملا، روى هشام بتجديد التاء في لفظ لو أطاعونا ما قتلوا، وقرأ غيره بتخفيفها لو أطاعونا ما قتلوا. وبعده أي الموضع الذي بعد هذا الموضع فهو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قرأ ابن عامر بتجديده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وفي الحج أي في سورة الحج ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، في سورة الحج قرأ هذان الموضعان أو هذين الموضعين بالتجديد ابن عامر، وبعده وفي الحج للشام. والآخر كملا دراكي أي قرأ ابن عامر وابن كثير بتجديد التاء في لفظ قتلوا في آخر سورة آل عمران، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وقرأ كذلك بتجديد موضع سورة الأنعام في قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم في سورة الأنعام، والتشديد للتكثير. وقرأ الباقون بالتخفيف في كل المواضع المذكورة على الأصل، إذ الأصل في لفظ قتلوا تخفيف التاء. قوله وبالغيب وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، أي روى هشام بياء الغيب بخلاف فيه ولا تحسبن الذين قتلوا، فبالياء قرأ له الداني ولا يحسبن، وبالتاء قرأ له على أبي الفتح فارس ولا تحسبن. وقرأ الباقون بتاء الخطاب قولا واحدا ولا تحسبن، ولأهل سما والكساء كسر السين ولا تحسبن. وأن اكثروا رفقا قرأ الكساء بكسر الهمزة فيه وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وإن الله على الاستئناف يقرأ الكساء بكسر الهمزة. وقرأ الباقون بفتحها وأن الله عطفا على يستبشرون بنعمة من الله. نعم. قوله ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا، أي قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي في لفظ يحزن حيثما ورد. أول موضع هنا ولا يحزنك الذين يسيرون في الكفر، ولا يحزنك، وموضع مثلا في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك، وفي سورة يوسف لا يحزنني أن تذهب به حيثما جاء. يقرأ نافع يحزن من أحزن الرباعي، إلا موضع سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهذا متفق على قراءته بفتح الياء وضم الزاي لكل القراء. نعم. والباقون يقرؤون كل المواضع بفتح الياء وضم الزاي ولا يحزنك يا أيها الرسول لا يحزنك، قال إني لا يحزنني من حزن الثلاثي. نعم. وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذملا، قرأ حمزة بتاء الخطاب في ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يدخلون، خاطب حرفا يحسبن أي حمزة يقرأ بتاء الخطاب ولا تحسبن الذين كفروا، والموضع الثاني ولا تحسبن الذين يدخلون، وقرأ الباقون بياء الغيب ولا يحسبن ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يدخلون بياء الغيب في الموضعين لغير حمزة. قوله وقل بما يعملون الغيب حق وذملا، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب في والله بما يعملون خبير الذي بعده لقد سمع الله، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب والله بما تعملون خبير. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة، قرأ حمزة والكسائي بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء الثانية مشددة في لفظ يميز في قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، هنا في سورة آل عمران، وفي سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله من ميز. وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء بعدها يميز، حتى يميز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من ماذا يميزه. نعم. سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع ياء نكون فيكمل، قرأ حمزة سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق، ويقول فيقرأ حمزة سيكتب ما قالوا بياء مضمومة وفتح التاء مبنيا للمجهول سيكتب ورفع لام قتلهم وبياء الغيب فيه ويقول، وقرأ الباقون سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا، قرأ ابن عامر الشامي، قرأ ابن عامر الشامي لفظ جاءوا بالبينات والزبر، جاءوا بالبينات والزبر كما رسمت في المصاحف الشامية بالباء في جاءوا بالبينات وبالزبر. وروى هشام بالباء في بالكتاب بعده، وانفرد هشام به لاختلاف مصاحف الشام فيه. فتكون القراءة الواردة في هذه الكلمة أو الكلمتين على النحو التالي: روى هشام بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، بالباء في بالزبر وبالكتاب. وروى ابن ذكوان بالبينات وبالزبر والكتاب المنير، وقرأ باقي القراء بالبينات والزبر والكتاب المنير. صفى حق غيب يكتمون يبينن، قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب في لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، وقرأ الباقون بتاء الخطاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تحسبن الغيب كيف سمعتنا، قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب لا يحسبن الذين يفرحون، وقرأ الباقون بتاء الخطاب لا تحسبن. قوله وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم غيب، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب مع ضم الباء فلا يحسبنهم، وقرأ الباقون بتاء الخطاب وفتح الباء فلا تحسبنهم. قوله وفيه العطف أو جاء مبدلا، أي أن قراءة ابن كثير وأبي عمرو فيه فلا يحسبنهم إما أن تكون عطفا على الفعل الأول لا يحسبن أو بدلا منه. والخلاصة في الكلمتين لا يحسبن فلا تحسبنهم على النحو التالي: أولا قرأ نافع لا يحسبن فلا تحسبنهم، ثانيا قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يحسبن فلا يحسبنهم، ثالثا قرأ ابن عامر لا يحسبن فلا تحسبنهم، رابعا قرأ عاصم وحمزة لا تحسبن فلا تحسبنهم، خامسا قرأ الكسائي لا تحسبن فلا تحسبنهم. قوله هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلة، أي قرأ حمزة الكسائي بتأخير لفظ قاتلوا وتقديم لفظ قتلوا هنا في سورة آل عمران في قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا هكذا يقرأ حمزة الكسائي. وفي سورة التوبة يقرآن فيقتلون ويقتلون بتقديم فيقتلون على ويقتلون. وأجه هذه القراءة أن الواو لا تفيد الترتيب أو يحمل ذلك على توزيع، أي منهم من قتل ومنهم من قاتل. وقرأ الباقون بتقديم قاتلوا على قتلوا في سورة آل عمران وتقديم فيقتلون على ويقتلون في سورة التوبة. ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملة أو الملة. ذكر الناظم في هذا البيت يا آت الإضافة الواردة في سورة آل عمران على النحو التالي: أولا كلمة وجهي في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله، يفتح الياء فيها نافع وابن عامر وحفص ويسكنها غيرهم. ثانيا كلمة إني وردت في موضعين: إني أعيذها بك، يفتح الياء فيها نافع وحده وصلا ويسكنها غيره. أني أخلق لكم، يفتح أهل سما نافع ابن كثير وأبو عمرو ويسكنها غيرهم. ثالثا كلمة مني في فتقبل مني إنك، وكلمة اجعل لي آية، يفتح الياء في الموضعين نافع وأبو عمرو ويسكنها غيرهما. رابعا كلمة أنصاري في من أنصاري إلى الله، ويفتحها نافع وحده ويسكنها غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة آل عمران، ويأتي بعده فرش حروف سورة النساء إن شاء الله. والله تعالى ولي التوفيق.